أن الخدرية في غير مدلولها الطفل أول. والطرام الثاني في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، ووصلنا وأما بالتجوز في مقام استعمال كما هو مقتضى الوجه الأخير آلتها على الوجوب. تحدثنا في المقام الثاني أنه لو اخترنا النظرية لدلالة الجملة الخبرية على الطلب والدين العراقي فدلالته على الوجوب واضحة، وماذا اخترنا النظرية الثانية كذا دلالة الجملة على الوجوب واضحة، لكن وعدنا أن نتحدث عن هذه المقولة للأخون صاحب الكفاية أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة صيغة الأمر على الوجوب. وبتعبير الأخون الجملة الخبرية أظهر من الصيغة في الوجوب. سبب النكتة الظهرية أن في الجملة الخبرية هي مع مدلولها في مثل يعيد نفس هيئة دال الطلب، هذا الفعل مغري دال يعني يعيد من التي دلالت على النسبة صيغة آخر، حيث أنه يدل فعل من المكلف من ومع دال على مثل دلال كثير الرماد على الجود، في مع دلالة نوع الفعل دال. وما دام مع دلالته على المال دال على أي طلب يتناسب عليه، طبعا طلب الوجوب تصير هناك ملازمة، وبين وقوع الفعل المكلف لما يكون مكلفا منقوع الفعل من هذا المكلف لا يتخلى طلب الوجوب، فهذه المناسبة والملازمة بين فعل المضارع مع وهو وقوع الفعل والطلب اللزوم والوجود ما موجودة مع مدلول المد، لأن بعدا فإذا كان الطلب هذه الملازمة ما موجود من أن يتخلف وقوع الفعل بي، أما إذا كان اللزوم ناشئ من دل فلا يمكن تخلف وقوع الفعل من المكلف المنقاد، فهذه الملازمة موجودة بين فعل المضارع مع مدلوله والطلب الوجوبي، وهذه الملازمة ما موجودة بين فعل المضارع ومدلوله التصوري والطلب الندب، فهناك ملائمة ومناسبة شديدة بين فعل المضارع ومدلوله التصوري والطلب الوجوبي، وهذه الملائمة والمناسبة الشديدة ما موجودة بين فعل المضارع من حيث معناه والطلب الندبي. الآن نأتي إلى صيغة الآن أعد سدال، هنا الجملة الخبرية معنى لا نفس الصيغة دال، صيغة أعد هيئة أعد على لكن الوضع حيثية تعليلية، يعني علة الدلالة الوضع بين أعد الطلب اللزومي، طلب اللزوم يعني الطلب الإرادة الشديد، فهذه العلقة الوضعية وبتعبئة لدلالة الصيغة على وليس حيثية تقييدية، نفس الصيغة الصيغة بين ولكن عد الوضع والعلقة الوضعية، فهذا الدال بنفسها يتلاءم ويتلاءم مع طلب النفس. فالملائمة موجودة بين الدال وبين المدلولين، لكن ما دام وهي موجودة بين لزوم تحصل بالنسبة لي ولكن لا تحصل بالنسبة. أما الملائمة موجودة الدال والمدلولين ندبي والطلب، هذا الفعل المضارع الجملة الخبرية مع مدلول، خبرية مع مدلولها، ملازمة وملائمة مع طلب الوجوبي. اللي ما عنده هاي الملائمة طلب ندبي، حالة هذه اللي إلى ملائمة فقط مع معنى أقوى أو دلالة ذاك مع الاثنين، لكن العلة الدلالة هناك موجودة بالنسبة للطلب الوجوبي وبالنسبة للطلب الندبي. طبعا هاي اللي مناسبة شديدة فقط مع معنى، هذا بصير أقوى من دلالة دال اللي معنيين. هاي سر أقوائية ظهور الجملة على الوجوب، أقوائية ظهورها على الوجوب. فلذلك شيخ مرزا علي الإيرواني تلك الصحيح ويستغرب أنها موضوعة للطلب كيف مضعف من آلة الجملة الخبرية الوجوبي. هذا الكلام اللي صدر من ناصر مكرم شيرازي رب مشهور لا أصل له، هذا أصلا مو فاهم كلام الأخند. فدائما هذول المتأخرين ما خاصة حوزة قم ما عندهم اعتناء بالتدقيق والتحقيق. إذا تشوف تقايس منهج النجف ومنهج قم، فالفرق بين الثرى والثريا، نعم لا هاي علمي علمي علمي، لا مو سياسي علمي، امن ندخل ومع ذلك ما دام في اجاءكم ما عندهم هيك تحكوا اسلوب ومسلوب خطابي. علمية ما تنحل بالخطابات. على كل حال بالنسبة لي النظرية الجملة الخبرية على الوجوب، النظرية الثالثة هي قدماء الأصوليين تستعمل في الطلب أو بالنسبة لإرسالية بتعبير مجازا ذات تتعدد. لقد قرينا عن استعمال الجملة في مثل يعيد معنى الحقيقة والنسبة الصدورية في المستقبل، ما دام المتكلم في مقاعد القرينة المقامية طارفة عن استعمال الجملة الخبرية في معناها، فحتما هذه الجملة ما هو النسبة الصدورية. مجازية تعدد المعسالية الناشئة من إرادة الإرسالية الناشئة من إرادة، المجاز متعددا يكون على تعيين واحد من، فما دام لا تكون هناك تعيين أحد المجازين بالنسبة للمعنى المجازي وهو النسبة الخبرية بصير مجمل. الطلب النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة ظاهر في النسبة الإرسالية الناشئة من فلذلك على أساس دماء من الأصوليين خبرية لا تدل على الوجوب. هاي النظريات وطبعا النظرية للمحرق 70% كلمات السيد الشهيد من كلمات المحقق مع عقل إخراج بعض النكات كلمات ضياء الدين العراقي. على كل حال أن على الالتزام بالتجوز في مقرية كما هو المقتضى الوجه الأكيد الجملة الخبرية على يمكن أن تكون مستعملة في الناشئة داعي لزومي، كذلك في النسبة الإرسالية لزوميا فتتعدى تكون قرينة على تعيين أحد الجازين، فلذلك الجملة الخبرية تكون مجملة بعد وجود قرينة صارفة عن استعمال الجملة الخبرية في معناها الحقيقي وهي النسبة الصدورية. هذه البحوث تتعلق بمادة الأمر وهيئة الأمر، نفس البحوث تجري في مادة النهي وصيغة النهي وهيئة النهي. مادة النهي كلمة النهي، مثلا المولى لما أقول أنا أنهاك عن الكذب والدجل، فهنا كلمة النهي ظاهرة في الزجر، وصيغة النهي لا تكذب ظاهرة في الزجر. هذا ما اختاره السيد الشهيد، لأن هناك خلاف بين كثير من المتأخرين، منهم السيد الشهيد والسيد الخوئي والسيد البروجردي وهكذا، وبين القدماء من الأصوليين حول النهي، مادة النهي وصيغة النهي. القدماء من الأصوليين والأخون اختار رأي القدماء أن معنى النهي هو الطلب كالأمر، مادة الأمر وصيغة الأمر كانت تدل على الطلب، كذلك مادة النهي وصيغة النهي تدل على الطلب، لكن الفرق في المتعلق. متعلق الطلب في الأمر وصيغة الأمر هو الوجود، طلب وجود الفعل، ومتعلق الطلب في النهي وصيغة النهي هو طلب الترك. فلذلك حقيقة لا فرق بين الأمر والنهي، الفرق من ناحية المتعلق، متعلق الطلب في الأمر وصيغة الأمر وجود، ومتعلق الطلب في النهي وصيغة النهي الترك. هذا رأي القدماء من الأصوليين، والأخون اختار هذا الرأي، ومن المتأخرين اختار السيد الروحاني هذا الرأي للأخن ودافع عنه دفاعا مستميتا، ولكن استميح عذرا من السيد الروحاني أنه ما ميز مقام النزاع، فارجعوا كيف ما ميز مقام النزاع، فارجعوا إلى منطقة الأصول تشوفوا هذا الكلام. المهم السيد الشهيد وكثير من الأصوليين يقول لا، حقيقة النهي تختلف عن حقيقة الأمر، الأمر وهيئة الأمر طلب صحيح، لكن النهي زجر، زجر بالمفهوم الاسمي، معنى كلمة نهي والنسبة الزجرية والتبعيدية بنظر السيد الشهيد هي معنى صيغة النهي. فسيد الشهيد اعتمد على هذا الرأي على أساس نقطة أساسية، إذا فسرنا الطلب أو فسرنا النهي بالطلب أو هيئة أو صيغة النهي بالطلب، والفرق بالمتعلق. فمثلا المولى لما يقول لا تكذب، فهنا هذه الصيغة لها مادة ولها صورة. مادة الصيغة شنو؟ الحروف الأصلية، حروف الأصلية المترتبة، الكاف أولا والذال ثانيا والباء ثالثا، هذه الحروف الأصلية المترتبة بهذا الترتيب معناه شنو؟ كذب، قول على خلاف الواقع، هذا معنى. والهيئة إذا كانت دالة على الطلب، فمن وين إجا هذا العنصر الثالث وهو الترك؟ إذا كانت ترك مستفادا من نفس الهيئة، هذا على خلاف المسلم المعروف بين الأصوليين أن الهيئة تدل على معنى حرفي، يعني على النسبة. والحال أن الترك شنو؟ مفهوم اسمي. فالهيئات ما تدل على المفاهيم المستقلة، هذا إذا كان الترك مستفادا من الهيئة. وأما إذا كان الترك مستفادا من المادة، فنحن نسأل استفادة الترك من المادة بأي كيفية يستفاد؟ إما المادة استعملت مجازا في تركه، فلذلك هذه المادة في ضمن صيغة النهي استعمالها مجازي في الترك. وأما إذا كانت هذه المادة في ضمن الهيئات الأخرى مثل هيئة كذبة ويكذب، هذه المادة في تلك الهيئات موجودة، هيئة فعل الماضي وهيئة فعل المضارع، هناك مو مستعملة في معنى المجاز بمعناه الحقيقي، وهو جنو هذا القول الغير المطابق للواقع. لكن في هيئة النهي استعملت مجازا في ترك الكذب، فهذا على خلاف الوجدان العرف أنه صيغة النهي ما فيها أي استعمال مجازي، لأن بالمجاز لابد من مراعاة ملاحظة العلاقة وملوحظة العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي للمادة. المعنى الحقيقي للمادة شنو؟ القول غير المطابق للواقع، والمعنى المجازي ترك ذلك القول، هذا على خلاف الوجدان العرف. وإما يستفاد الترك بلحاظ أن المادة تلحظ لحاظا آليا إلى ترك هذا القول. الكذب معناه كقول غير مطابق للواقع، هذا المفهوم، مفهوم القول الغير المطابق للواقع، هذا المفهوم لوحظ ثانيا ومرآة لعدم هذا القول. فهل الأعدام تكون مصادقا لمفهوم إيجابي مثل القول غير المطابق للواقع؟ طبعا لا. فلذلك هذا الترك لا يستفاد لا من المادة ولا من الهيئة. فطبعا لابد أن نقول الهيئة معناه النسبة الزجرية أو النسبة التبعيدية. فلذلك كلمة النهي أي مادة النهي معناه الزجر والمنع، كلام متين لا غبار عليه. والسيد الروحاني اللي يدافع عن نظرية الأخوان هو أخطأ في محل النزاع. محل النزاع المدلول لصيغة النهي، المدلول شنو؟ مدلول طلب الترك، او مدلول النسبة الزجرية، مو المنشأ بصيغة النهي شنو. فروحوا شوفوا ماذا قال السيد الروحاني، هو حاول ان يثبت ان المنشأ بصيغة النهي هو طلب الترك على أساس مسلمة معروفة أن الصيغ تصدر من المولى بداعي التحريك. فلذلك صيغة الأمر بداعي التحريك إلى الفعل، وصيغة النهي بداعي التحريك على الترك، لأن الترك والفعل بإرادة المكلف، والصيغة لجعل الداعي، داعي جنو يعني الإرادة، إرادة الفعل في نفس المكلف بالأمر، وإحداث الإرادة بالترك بنهي المولى. فلذلك كل تحريك، إما تحريك إلى الترك في النهي أو تحريك إلى الفعل في الأمر، هذا هو الغرض من الأوامر والنواهي. ما دام هذا هو الغرض لابد أن يكون المنشأ هو الطلب، منشأ بصيغة النهي طلب الترك، والمنشأ بصيغة الأمر طلب الفعل. شو دخل المنشأ بالمدلول التصوري للصياغ؟ هاي خلاصة كلام السيد الروحاني وتعليقنا عليه. فلا بد أن نميز محل النزاع وبعدين نحكي. الكلام حاليا حول مدلول التصوري لكلمة النهي وصيغة النهي، فلذلك نحن نرى الحق مع بعض المتأخرين، منهم السيد الشهيد، منهم السيد البرجردي، ولكن السيد الخوئي له رأي ثالث في الموضوع، ورأي السيد الخوئي مبني على الوضع بمعنى التعهد، أنه يبرز اعتبار في النهي. شنو هذا الاعتبار؟ اعتبار الحرمان، حرمان المكلف من الفعل، والأمر يبرز اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وهذا يتناسب مع القول العدلي اللي يقولون المصلحة في متعلق الأمر والمفسدة في متعلق النهي، ومتعلق النهي هو الفعل. فلذلك إلى رأي ثالث، ورأيه ليس له أساس، فالصحيح هو هذا. إما نأخذ رأي الأخون وفيه كلام، وإما رأي السيد الشهيد وبعض المتأخرين منهم السيد البرجردي. هذا توضيح الكلام السيد الشهيد بالنسبة لي معنى النهي وصيغة النهي، وبقية البحوث أن تدل على الحرمة، أو ما تدل، كما أنه بحثنا في الأمر هل تدل على الوجوب أم لا، كل البحوث نفس الشيء، والتقسيمات اللي ذكرت نفس الشيء، أن الأوامر كما كانت تنقسم إلى أوامر إرشادية وأوامر مولوية، فالنهي كذلك نهي مولوي بداعي التحريك نحو الترك، ونهي إرشادي بداعي الإخبار وإراءة ما لا يلائم المكلف، فمرة مرشد إليه حكما شرعيا مثل المانعية لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ومرة إرشاد إلى نفي الحكم الشرعي لا تعمل بخبر الفاسق، فهذا إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، ومرة إلى أمر تكويني مثل المضرة لا تشرب الشراب الفلاني مثلا. على كل حال المرشد إليه مختلف، فهذا الانقسام النهي إلى مولوي وإرشادي، وبقية بحوث اللي ذكرنا في الأمر يأتي في النهي تماما بعد ما في حاجة إلى الإعادة. نقرأ العبارة: وكل ما قلنا في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة، كذلك النهي إلى جملة خبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته، والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، غير أن مفاد الأمر، هذا هو البحث اللي احنا ذكرناه، مفاد الأمر طلب الفعل، ومفاد النهي الزجر عنه، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، مانعية من الحكم الوضع الشرعي في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فهذا الوبر أو جلد ما لا يؤكل لحمه هذا بيصير مانعا من صحة الصلاة، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد بخبر الفاسق، معناه عدم حجية خبر الفاسق، فإنه إرشاد لجيته، وثالث يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضرره. هذا بالنسبة لمادة النهي وهيئة النهي. أما بعد يرجع إلى البحث إلى الأوامر، ولو ترتيب مو هالشكل، الترتيب لابد أن يكمل البحث في الأوامر بعدين يدخل فيه النواهي، وهناك بحث في الأوامر وما يحتاج إلى البحث. ما أدري ليش السيد الشهيد ذكر هذا البحث، مع أنه من الأفضل أن تحذف من الكتب الأصولية هذا البحث، هذا البحث من التراث الأصول القديم السنة، بقي في كتب الشيعة دلالة الأمر على الفور والتراخي مرة، ودلالة الأمر مرة أخرى على المرة والتكرار، وإن شاء الله بقية البحث في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآله.